بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فها نحن ولله الحمد وله المنة مع الدرس 20 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون ليوم الاثنين 25 من رجب الفرض 40 و400 والف، الموافق 1/4/2019. قال الناظم رحمه الله: فصل في الإسناد العقلي. ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، أما المبتدأ إسناد فعل ومضاهه إلى صاحبه كفزمان تبتل، أقسمه من حيث الاعتقاد ووقعون أربعة تفاد. تحدثنا ساداتي الأعزاء في الدرس السابق عن أن الإسناد الخبري يؤكد بمؤكدات تقوية له وتمتين لمضمونه، وسواء في ذلك الخبر المثبت والخبر المنفي. وفي هذه الحصة سنتحدث عن الإسناد العقلي المنسوب للعقل. أولا، إذا أردنا أن نعرف الإسناد، تقول مثلا: محمد مجتهد. فمحمد يسمى مسندا إليه، ومجتهد يسمى مسندا، والرابط بينهما يسمى الإسناد. الإسناد، وهذا الإسناد معنوي يدرك بالعقل. ولذلك عقد هذا الفصل فقال: فصل في الإسناد العقلي، وليس الإسناد الخبري الذي تقدم لنا ذكره في حصة السابقة أو الحصص السابقة. فقال: ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، يعني ورد الإسناد العقلي أو ورد الإسناد لحقيقة ومجاز. هناك حقيقة منسوب حال كونهما منسوبان للعقل، إذن هناك حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ونسب للعقل لأن العقل هو الذي يدركهما. أورد الناظم الحقيقة والمجاز في علم المعاني، أي في هذا الفن الذي نحن بصدده، لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني، وليس محلهما علم البيان كما فعله بعض البلاغيين. المجاز العقلي لأن البحث هنا في الإسناد ولا يتحقق إلا بالعقل، ولا دخل للغة في هذا الباب، فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي. ثم قال: أما المبتدأ به، أما الذي ابتدأ الناظم به في البيت وهو الحقيقة العقلية، فهو إسناد فعل أو مضاهيه، أي مشابهه، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والتفضيل والصفة المشبهة والظرف الزماني والمكاني لصاحبه، أي الفعل بحسب الظاهر. ثم مثل ذلك بقوله: كفاز من تبتل، فاز من انقطع إلى الله. فإسناد الفوز هنا لمن تبتل هو المراد بالحقيقة العقلية. والتبتل قسمان: البداية وهي العزة عن الخلق وهو وصف المريدين، والنهاية وهو خلو القلب عما سوى الله تعالى. وكأنه يشير بهذا المثال إلى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال الناظم: أقسامه، أي المبتدأ به، وهو الحقيقة العقلية، من حيث الاعتقاد، من حيث مطابقة الاعتقاد أو مطابقة الواقع وهو ما في نفس الأمر، أو مطابقتهما معا أو عدم مطابقتهما معا، أربعة أقسام تفاد، أي تستفاد هذه الأقسام الأربعة من التقسيم المذكور. الأول: مطابقة الاعتقاد والواقع، كقول المؤمن: أنبت الله البقلة. فإسناد الإنبات إلى الله تعالى حقيقة عقلية مطابقة لاعتقاد المؤمن، لأن المؤمن يعتقد أن المنبت هو الله تعالى. وللواقع، الواقع يشهد بهذا، الواقع يشهد أن الله هو الذي ينبت البقلة. القسم الثاني مطابقة الاعتقاد دون الواقع، كقول الجاهل الملحد أنبات الربيع البقلة وشفى الطبيب المريض. فإسناد الإنبات للربيع والشفاء للطبيب مطابق لاعتقاد الملحد والجاهل، ولكنه مخالف للواقع، لأن الواقع يشهد أن الربيع لا ينبت وأن الطبيب لا يشفي. ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأسند الإهلاك للدهر، والحقيقة أن الله هو الذي يهلكهم ويفنيهم وليس الدهر. وهذا مطابق لاعتقادهم. الكافر الملحد اعتقاده يعتقد أن الربيع هو الذي ينبت وأن الطبيب هو الذي يشفي، ولكن هذا مخالف للواقع. القسم الثالث ما يطابق الواقع دون الاعتقاد، كقول المعتزلي المنسوب لمذهب الاعتزال: لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه خلق الله الأفعال كلها. فإسناده الخلق إلى الله تعالى مطابق للواقع، الله هو الذي يخلق الأفعال، ولكنه مخالف للاعتقاد، لأن المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله وليس الله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله يقول في كتابه الكريم: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم. فالله هو الذي خلق الإنسان وخلق عمله، وكل ميسر لما خلق له. ثم القسم الرابع ما لا يطابق الاعتقاد ولا الواقع، نحو مثلا: جاء زيد. إذا قلت لنا جاء زيد وأنت خاصة تعلم أنه لم يجي دون المخاطب، فهذا لا يوافق الاعتقاد، لأن اعتقاد القائل لا يعتقد أن زيدا جاء، لأن هذا كذب محض، ولا يوافق الواقع، لأنه ليس هناك مجيء أصلا. إذن هذه الأقسام تنقسم إلى أربعة أقسام: ما يطابق الاعتقاد والواقع، ما يطابق الاعتقاد والواقع، وما يطابق الاعتقاد دون الواقع، وما يطابق الواقع دون الاعتقاد، وما لا يطابق الاعتقاد ولا الواقع. وفي هذا القدر سعادتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.